إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، يسعدنا في هذه الليلة أن نسهر مع فنانة متميزة أثبتت نفسها بشكل كبير في جمهورية مصر العربية. لو قلت لكم مسلسل كارما، مسلسل حقق نجاح قد الدور كان متميز للغاية، ويعني أنا شوقتكم كتير كده. إحنا بنتكلم عن مين؟ إحنا بنتكلم عن فنانة أردنية في سهرة الليلة، الفنانة عبير عيسى. أهلا وسهلا بيكي. أهلا أهلا أهلا في كل المصريين فردا فردا، بمسي عليكم كلكم. يعني دايما يقولوا مصر بتبرز الفنان وبتخليه يظهر على نطاق كبير، يعني حتى الفنانين الكبار زي نذكر بقى دون ألقاب بقى صباح، فريد الأطرش، أنور وجدي، كلهم جم مصر وظهروا من خلال مصر. خلينا نعرف الفرق بين الأعمال اللي قدمتيها في مصر والأعمال اللي قدمتيها في الأردن. أنت كان ليكي يعني باع طويل جدا في الأعمال في الأردن قبل المجيء لمصر. نعم، هو بصي طبعا مصر ما يقدرش اتنين يختلف أنه ليه يبقى في مصر يبقى مختلف شهرة وطبعا وأعمال، ولما يبقى الناس تعرفه أكتر، عشان إحنا أنا منهم ربيت على الأعمال المصرية، سينما وتلفزيون ومسرح وكله. أنا كنت من زمان حابة أن أبقى في مصر، وأنا اشتغلت على فكرة في 81 برضو عمل مع ست الكل ربنا يعني يرحمها أمينة رزق وسعيد عبد الغني وربنا يدي الصحة سامح الصريتي، مجموعة كبيرة، بس كان هو إنتاج سعودي في مصر. اللي هو كان أمي الحبيبة، لغاية دلوقتي أحيانا بحطوها التتر بتاعها أمي الحبيبة أمي الحنون. وسافرت فيه وكانت ليلى حمادة، دلوقتي معرفش هي اعتزلت خالص وسافرت برا مصر. رحنا كملنا التصوير في الإمارات في عجمان، انما انا ما قدرتش استمر عشان كنت حابه ابتدي واحط رجليا صح في بلدي في الاردن، ورجعت وكملت والحمد لله استمريت. بس لا يعني ده انه ممكن يخليك ما تفضليش تحلمي انك تعملي اعمال مميزه ومع مخرجين مميزين، اضافه للمخرجين المميزين اللي انت اشتغلتي معاهم. انا مش بس مع اردنيين، مع كويتيين، مع ليبيين، مع سعوديين، مع البحرين، كل الدول الحمد لله. يعني اشتغلت في كل على نطاق الوطن العربي كله باستثناء مصر. الفنانين يعرفوني من خلال المهرجانات، من خلال أعمال المسرح، من خلال لما كنا نلتقي في خارج نطاق الوطن. في الوسط الفني أنت اسم مسمع ومعروف، لكن جماهيريا يمكن كان مسلسل كارما كان بداية الانطلاق جماهيريا على نطاق كبير بالنسبة لي. هو عشان أنا كنت عايزة أبتدي في مصر مكان ما أنا منتهية في بلدي، يعني نجمة، ما ينفعش أجي أبتدي من الصفر. وطبعا ده بصراحة يعني الشكر للأستاذ خيري بشارة، أستاذ ممدوح شاهين، اللي هم أصروا أنه صافي تعملوا عبير عيسى من الأردن، ودي الثقة أنا بحترمها وبشكرهم عليها، والحمد لله قدرت أقول أن أنا أدي الثقة دي وعملته وحبيته، وحبيت الدور وحبيت العمل وحبيت طبعا أستاذ خيري بشارة، ده اسم علامة وأستاذنا، فكان بالنسبة لي العمل تحدي. يعني ما قلقتيش من مسلسل لعنة كارما لما تعرض عليكي؟ خفتي مثلا من الدور أو قلقك، ولا تقبلتيه إزاي؟ لا، هو أنا خفت من حاجة واحدة بس، اللهجة، علشان هي لما يبقى عندكم هنا لازم وزيرة تبقى مصرية. يعني احنا عندنا في الأردن في أول رئيس وزراء سوري من الشام، بس هنا لما سألت قالوا لي لازم تبقى مصرية مصرية، الأم والأب مصرية مصرية. طب يعني أنا هتقفش على طول لو أنا لهجة هدين. خفت، بس أنا برضو قلت طالما هم ادوني الثقة دي، لا عبير عيسى هتعمله. تحديت وتعبت لدرجة ان انا كنت بشوف ناس مصريين كان في رمضان، فانا كنت فضلة هنا برضو في رمضان، فالناس تشوفني تقولي الوزيرة صافي طب انتي مصرية اتأخرتي ليه؟ ليه لغاية دلوقتي مش فنكيش؟ انما اللي كان في الخليج مثلا يقول لا ده نعرفها، ده احنا كنا بنشوفها في الاعمال البدوية والاعمال القروية الاردنية والمشاركة العربية طبعا، فالناس عارفاني، بس المصري مصري اللي هو ابن البلد اللي ما خرجش من مصر لا عارفني في كارما، وكان يتفاجئ يقول لي انت معقوله مش مصريه؟ اقول لهم طب يسعدني. قدرتي تثبتي يعني تتقني اللهجه المصريه؟ وانا تعبت، بس اقول لك بصراحه انا بشكر الكرو كله، فريق العمل كله كله بلا استثناء، ده انا من تاني يوم كسروا لي الحاجز اللي بيني وبينهم وبقينا كاننا اسره، فابتدينا كله لما اغلط بتاع الصوت يقول لي مدام عبير لا، هقول له طب ايه قول لي على طول، وقفني فيوقفني على طول، استاذ سامح طبعا ده صديق عمره، استاذ فاطمه عبد الوهاب، إيه؟ كلهم بلا استثناء احتضنوا عبير عيسى، وده مش هنسى خالص يعني. الحمد لله الحمد لله. ازيك يا كرم؟ كويسه؟ يا ترى طلبتي تقابليني ليه؟ علشان عايزه نبتدي بدايه جديده، عايزه ننسى كل اللي فات. ننسى؟ بتتكلمي بجد؟ ننسى كل اللي عملتيه زمان، كل اللي انا رجعت عملته دلوقتي؟ انت عايزاني اصدق الكلام ده؟ ليه لا يا كرم؟ انا غلطت زمان، انت غلطت دلوقتي، يعني احنا الاثنين غلطنا، يبقى ليه تبقى الكراهية بينا؟ ليه لا يا كرم؟ صدقيني انا تعبت وزهقت من القلق والخوف على اللي هيحصل، في النهاية انت مراد جوزي مش كده ولا ايه؟ كرمى صدقيني انا مش عايزه حاجه من الدنيا دي، خلاص انا ندمانه على كل حاجه غلط عملتها، ندمانه اكتر اني ما قدرتش اتمتع بحياتي مع اسرتي والناس اللي بحبهم، جوزي أولادي، خسرت سنين وأنا بجري ورا صورتي قدام الناس، بنصب فلوس ولا مظهر كدابة، عشان كده أنا دلوقتي عايزة أبتدي بداية جديدة، يمكن أقدر أحافظ على بقية عيلتي اللي أنت جزء منها يا كرم. على فكرة البيت ده يسعنا كلنا لو حبيتي، عشان البداية الجميلة دي أنا عملت حسابي نتعدى سوا، معلش أنا سمعت اللي أنت كنت عايزة تقوليه، I think إنه لازم أروح دلوقتي لو سمحتي. كرم أرجوك اديني فرصة. عايزة إيه؟ تصالح ممكن؟ خلينا نستعرض معاكي الأعمال اللي قدمتيها خارج جمهورية مصر العربية، إيه أحب الأعمال ليكي واللي كانت ممكن نقول خطوات على الطريق يعني واضحة جدا؟ هو احنا عندنا مسلسل اسمه أبو عواد، ده طلع اللهجة الأردنية، عمل مودرن طبعا بس البيئة الأردنية، العائلة الأردنية، وده كان محبوب عن نطاق الوطن العربي كله، هو أجزاء ما كانش فيه 30 حلقة، كان 13 على 13، فعملنا تقريبا 14 جزء، ده كان عامل جو جدا في الخليج، كان مسمع جامد قوي، وده اللي عرف الناس في عبير عيسى، لان انا ابتديت فيه وانا عمري 20 سنة، وانا طبعا بادية من 16 سنة، يعني من عمري 16 سنة، فده اللي كان اللي سمع جامد في الخليج انه مين دي عبير عيسى. ده كنت عاملة البنت الظريفة المثالية، بنت الأسرة اللي يتمناها كل أسرة عربية، اللي ما عندهاش الغلط، ما دايما هي اللي رأيها الصائب، البنت المحترمة، البنت، فكان ده عارفة احنا عندنا العرب بنحب الحاجات اللي بتمسنا، وتحديدا البنت، يعني أكتر من الوادي اللي يفضل يقولك البنت دي متربية صح، بنت دي ما بتغلطش. فأنا كنت عاملة البنت المثالية قوي في الأسرة، وده حتى في الأردن طبعا بيحبوه قوي. وبعدين ابتدت الأعمال الدرامية التانية البدوي، عملت على فكرة أعمال مشاركة عربية كتير. ده أنا آخر عمل عملته هنا قبل لعنة كارما، عملت في موجة حرة على فكرة مع الأستاذ محمد ياسين. موجة حرة كان يمكن دور يعني، لا ما اعتبرش ان انا استفدت منه او حتى لفت يعني. عملت سقوط الخلافة، كان عامل دور جوزي أستاذي وحبيبي عبد الرحمن أبو زهرة. اللي ده أول ما شاف جميل قال لي أنت منين؟ أنت فين؟ فأنا بحبه قوي قوي، وبجد بجد كانت تجربة جميلة مع أستاذ زي أستاذ عبد الرحمن. اللي دلوقتي لازم الصغار يروحوا يتعلموا منهم، تعلموا زي الالتزام في العمل والحفظ واحترام اللوكيشن، احترام المواعيد، احترام الكاس كله. في حاجات كده عند التقال دول، ما يعني مش كلهم طبعا، بس كل الجداد 90% منهم في كل الوطن العربي ما يعرفوهاش بصراحة يعني. يعني لو قلنا أهم الشخصيات اللي التقيتي بيها في مشوارك وقدرتي تاخدي منهم شيء أضاف ليكي في مشوارك، أو تعلمتي منهم حاجة كانت مهمة جدا. نور الشريف الله يرحمه. نور الشريف الله يرحمه، هو إحنا أصدقاء مهرجانات، هو جال الأردن كتير، هو محبوب عندنا. أنا شخصيا بحب دماغه عادة عن تمثيله وفنه وإبداعه. هو معروف إنه هو فنان مثقف جدا قوي وبيفيد يعني. لما كنا نقعد نتكلم عن الثقافة والكتب وبعدين هو ملم بحاجة خارج نطاق مصر. طبعا أنا بتكلم عن اللي أنا أعرفهم، أكيد في غيره، بس أنا بقول عن اللي أنا قابلتهم. مدام سميحة أيوب ربنا يديها الصحة لغاية دلوقتي، اللي أنا بقول أتمنى أبقى زيها في مقبرها. أتمنى، عشان سميحة أيوب قام كده لما شوفها بتتعامل إزاي وبتعمل إزاي. ومفيش طبعا ممكن أجي مصر مقضيش يومين معاها، لازم. دي بتعلم وأنا بتعلم منها يعني. سميحة أيوب، أستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، لا في كتير أنا شايفاهم صحابي اللي أنا بحبهم واللي أنا بعتبر إن أنا استفدت منهم. وأكيد إحنا فدنا برضو يعني، إحنا عندنا تجارب. طبعا في تبادل بين الأجيال. هي دي يعني، عارفة في ناس تبصي لما تشتغلي معاهم تقولي الله دي تجربة حلوة، وفي ناس تقولي لا دي عدت، لا خدت منها ولا خدت مني. دي أسوأ حاجة على فكرة، لما تشتغلي في عمل تقولي لا استفدت ديش منه حاجة ولا فت. لكن في التجارب لا، زي سقوط الخلافة أنا عمل بحبه جدا، لعنة كارما طبعا. حتى بصي أنا هيفا ما كنتش عمري من متابعينها قوي، الفنانة هيفا، إنما بعد ما تتعاملي معاها تحبيها قوي، تحترميها قوي داخل البلاتو أو اللوكيشن، تحترم شغلها وتحترم زملائها. واللي عجبني فيها أكتر تحسيها لسه حابة تتعلم بجد، وتيجي حافظة وجاهزة يعني. أنا افتكرت إن هيفا وهبة يعني، هتيجي ومعها البودي جارد ومش عارف إيه، اللي أنت تسمعيه دايما عن أي نجم كبير أو رقم صعب. بس بصراحة لا، دي كانت تيجي حافظة المشهد كامل وعارفة عايزة إيه. وبعدين مثلا الأستاذ خيري يقول أنا عايز كده، تقول أوكي. أنا سمع أن نجوم تانيين بيعملوا إيه مع المخرج، لا والله دي كلمة حق أنا بقولها. أنا بقالي سنتين ما عرفش هي أصلا، ما التقيناش خالص، بس دي كلمة حق فيها. وطبعا عدا عن أستاذ سامح وأستاذ فاطمة عبد الوهاب، الراجل الجميل اللي كده تحسي فيه تاريخ، ليلى ومراد ومخرج، عارفة الناس دول اللي يدوكي. إحنا بنقول عندنا عبق التاريخ، أكتر كلمة فعلا ممكن تعبر، عبق التاريخ. فأنا لما كنت أقعد معاهم، وبعدين من تاني يوم ابتدينا فعلا أسرة واحدة، ما لناش دعوة بحاجة خالص. فأنا كنت خايفة برضو أنهم ما يعرفونيش، هو سامح الوحيد اللي أنا يعني شغالة معاه قبل كده في 81 في أم الحبيبة، إنما غيره وفضلنا أصدقاء ونعرف بعض ونتابع بعض، بس الباقي ما يعرفنيش. بس لقيتهم أبدا. على فكرة الجو الداخلي اللي بيكون موجود بين فريق العمل أكيد بينعكس أمام الشاشة قوي. هو أنا لو ما ارتحتش ومحسسونيش إن أنا بين أسرتي وأهلي، أكيد ما كنتش هقدر أبدع بالطريقة دي. أوكي حامل جهدي وحامل تاريخ عبير عيسى والتحدي، بس لما أنت تبقى مرتاحة نفسيا هتدي أكتر وأكتر وأكتر. وكنت بدي بحب يعني، أنا حبيت شغلي، حبيت صافي قوي يعني، أنا دور صافي حبيته. والممثل بجد ده بعد تجربة 43 سنة، الممثل اللي يحب دوره يبان على الشاشة. شريف مين البنت دي؟ ليه قتلتها؟ مش وقت صافي، خلينا نشوف هنتصرف ازاي في المصيبه دي. مفيش حل، لازم اسلم نفسي واعترف اني قتلتها. لا طبعا انت بتخرف، مش هتسلم نفسك. انت تعرف حد من عيلتها؟ تعرفش عنها اي حاجه؟ حد شافها وهي جايه معاك؟ طيب انا عايزك تجهز جواز سفرك، وهخلي السكرتيره تحجز لك تذكره على اول طياره تطلع بيها بره مصر. اختفي هناك شويه لحد ما تشوف حد في الموضوع ده. صافي، انت هتاخدي شريف وتهدي شويه وتجهزي له شنطته، وتحاولي بقدر الامكان تبعدي القرن كام ساعه كده عن البيت. كانت لنا الفرصه. معقول يا شريف؟ معقول انت تقتل؟ الفنانة عبير عيسى فنانة أردنية. يعني احنا عايزين نتكلم على الخط الخاص بعبير عيسى الإنسانة. انت دخلتي الفن بالصدفة ولا كنت محددة خطك من البداية؟ لا بالصدفة. احكي لنا بقى دخلتي ازاي وابتديتي مشوارك ازاي؟ هو انا كنت بشتغل في مكتب انتاج فني، بس انا ماليش دعوه في التمثيل خالص، وبقى كان عندي 16 سنه وشهرين. ولا كان في ذهنك خالص، وما كانش عندي باسبور اصلا، عشان في الوقت ده اللي هو في 79 كان المفروض انه لما عايز اخد جواز سفر لازم والدي يطلع بعد ال 18 لما يديني باسبور للي عايز طبعا. فلقيته بيقول لي وانا بكلمه في النص، بقول له ده ينفع وده ما ينفعش، وانا بطبعه طبعا. وانت عارفه آلات الطباعه كانت الاول دي اللي مش زي الكمبيوتر مش زي دلوقتي. فلقيته بيقول لي انت ايه اللي فهمك في النصوص؟ قلت له لا، بس انا بحب اقرا من انا صغيره وبتابع، انا اعشق السينما. فقال لي طب تمثلي معانا؟ قلت له امثل معاكم فين؟ هلا طبعا سيبيكي من المدرسه وان انا كنت في الكشافه وفي مسرح المدرسه، بس ده ابدا مش انا ما كنتش بعتبر ان انا ممكن، انا كنت يعني نفسي يعني ان انا عاوز اطلع كابتن طياره عشان بحب الحريه، او محاميه ادافع عن المظلومين، ده كان حلمي. دراستك اصلا كانت ايه؟ لا انا خلصت المدرسه وما دخلتش معهد. ما كانش عندنا معهد تمثيل على فكره، وما فيش غيري في السن ده. فابتديت ما فيش من عمل لعمل لعمل، ده انا اقول لك انا القاسم المشترك لكل الاعمال اللي انتجت في ال 20 سنه الاوائل من عمري. ما فيش عمل ما فيش فيه عبير عيسى، لدرجه كان يقول نفتح الثلاجه نلاقي عبير عيسى، نفتح البوتاجاز نلاقي عبير عيسى. لانه اولا سني صغير وبنت حلوه فمتاح قدامك مجال كبير قوي. انا ما تعبتش بصراحه، انا ما تعبتش لا من اهلي الحمد لله كانوا واقفين في ظهري، ولا من الناس، الا طبعا الحاجات العاديه اللي بتمر فيها اي بنت، ان احنا مجتمع اردني محافظ، ازاي تبقى ممثله وازاي تخرج لوحدها وتسافر. بس انا كان ممكن عندي العمل يضطرك انك تتاخري، وممكن ظروف العمل تجبرك على مواعيد كتير. هو مش زي دلوقتي بصراحه، يعني دلوقتي انت احنا كنا 8 ساعات عمل وساعه بريك، دلوقتي بنقعد 18 ساعه يا دوب بننام. بس لا برضو كان الكل متقبل فكره انا المهم عندي كان بيتي، والدي والدتي الله يرحمه، والدي واقف في ظهري كويس، اولا راجل مثقف وخريج فرنسا وكده، فكان يعني انه لا انا لو عبير عايز ذلك مساحه تحققي طموح قوي قوي، هو مديني مساحه حتى لتكوين نفسي وشخصيتي كعبير. يعني ما عمروش والدي جبر اي حد على اي حاجه خالص، يعني ابدا ابدا، لا بجوازنا ولا بحياتنا ولا، فهو كان الداعم الاول والرئيسي والدي. وحتى بعد ما اتجوزت كان جوزي برضو داعم ابو بنتي، يعني ما اختلفتش، فما عانيتش المعاناه اللي بيعانوها اللي بنسمع عليها بعض اللي لا لا لا. وبقيت بقى ابتديت اشتغل على نفسي، ان احنا ما عندناش معاهد، كان في مصر وفي العراق، ولا اقدر اروح هنا ولا اقدر اروح هنا، عشان ما كانش عندي الوقت خالص. يعني عارفه مسلسل ورا مسلسل ورا مسلسل، مسرحيه مش عارف ايه، اذاعه، بعدين ابتدينا بالدوبلاج، ما كانش في مجال خالص. فابتديت اشتغل على نفسي انا كعبير من خلال الكتب، من خلال معرفه الناس، ما كانش النت حتى برضو، ما كانش لسه ظاهر. وتبتدي تشوفي لما يبقى مهرجان، لما تقعدي مع نور الشريف ولا تقعدي مع سميحة أيوب، مع حفظ الألقاب طبعا، تبتدي تسمعي تشوفي ناس من الخليج الكبار طبعا طبعا، تشوفي عالم. ما عطلكيش عن انك تربي الأولاد وتقفي معاهم؟ أعتقد انت عندك بنت واحدة. أنا بنت واحدة بس. لا هو بصي، اللي يقولك انه ما خدش حاجة من حاجة يبقى مش صادق، أكيد حاجة لازم يبقى خط على حساب خط. إنما أنا في حاجة لما ما بقاش عندي شغل هو بيتي الأساس، وانا اصلا دايما بقول ما عنديش حاجه في حياتي الا بيتي ليا بنتي وشغلي. اروح واعيش حياتي ما اقدرش اقول انا حابسه نفسي، بس يمكن علشان احنا من هي صغيره احنا اصحاب عشان ما عنديش غيرها، فاحنا ابتدينا اصحاب وابتدينا اعداء وابتدينا كل حاجه يعني مريت جميع المراحل كله. يعني انت تقدري لو شفتي بنتي تقولي معقوله دي امها؟ دي والله هي اللي أمي مش أنا اللي أمها. وأحيانا تقولي لا أنا ديكتاتورية، وأحيانا تقولي لا هي الأم صح. فأنا يعني مريت في كل ظروف وتركت الأمور أحيانا كمان تاخد مجراها. يعني بتعتبري نفسك كأم كنت ناجحة بنسبة قد إيه؟ لا مش كتير، أنا عاطفية زيادة عن اللزوم، ده شوية عمل دروب بحياتي بيني وبين بنتي. إنما كأم ليها ليها يعني لو عايزة لا أنا أكتر من مية من مية، لأنه إحنا يعني أعتقد إنه إحنا بس كان ممكن في حاجات تبقى مختلفة. يعني دلوقتي لو رجعتيني من أول ما خلفت بنتي يمكن في حاجات ما عملهاش معها. دلوقتي مقتنعة أنا إنه مش صح يبقى الواحد صاحب ابنه كتير قوي، ما ينفعش، لازم يبقى في أم في ولد أو في بنت وفي أمها، ما ينفعش يبقى الحال واحد. احيانا بيبوظ الحاجات يمكن من خلال تجربتي انا بتكلم يعني هي كل حاجه بيكون لها جانب ايجابي وجانب سلبي. بالظبط هو ده اللي انا بتكلم عليه. يعني حتى المثل يقول ان كبر ابنك خويه لما يكبر، بس ما يبقاش من هو صغير. من وهي صغيره كنت بصحبها قوي. يعني انا ومونيا من عمرها 4 سنين عشان انا انفصلت عن والدها وهي عمرها 2 سنين وهي معايا طول الوقت. ربنا يخلي ابوها طبعا موجود وعايش وبيننا يعني، وعلاقتنا الحمد لله كويسه عشان بنتنا وكده. بس هي خدت مساحه اكتر من انها بنتي. هي قد ايه دلوقتي؟ دلوقتي 32 سنه عروسه يعني. لا بنتي كبيره دلوقتي. درست ايه؟ كان تخصص علم نفس. جميل، يعني ده مجال يسمح بنقول التفاهم بينكم بدرجه اكبر. مش دايما مش دايما بقوله. في عندنا مثلا بقول لك بيت النجار مخلع كده يعني. لا هي طبعا في، بس احيانا انا ابتديت احس دلوقتي انه كان في مناطق معينه ما كانش لازم يبقى كده، كان لازم ابقى انا ام وهي بنت. عارفة صعب انك تحققيه النهاردة بعد الزمن ده يعني. طبعا دلوقتي هي صبية وقرارها في ايدها، ما ينفعش ده. انا حتى ما كنتش عايزاها تمثل وفضلت اقول لا لا لغاية ما هي يعني ابتدت كبرت وعمرها 28 سنة خلاص قرارها. ما ينفعش اقول لها لا، لغاية دلوقتي بقول لها لو خيرتيني هقولك لا. بس ما ينفعش عمرها 28 سنة هتقعد تقولي لها لا واعملي كده واعملي كده. لا مش بيبي يعني. بس شايفة ان عندها الموهبة. لو ما عندش مونيا ما عندهاش موهبة والله ولا تقعد يوم في الفن. وده مش في شهادتي، في شهادتي اللي بيشتغلوا معاها يعني اللي بيجبوها. يعني لما اشتغلت معاكي وجمعكوا اكتر من عمل او اجتمعتوا في عدة اعمال، احنا كل الاعمال بتجمعنا بس ما بتبقاش بنتي الا في اخر عمل عملت دور بنتي. يعني بنبقى بنفس المسلسل بس هي بتبقى في دور وانا في دور، يعني ما بتبقاش واخدة دور بنتي او انا امها. الشغل مع بنتك بيبقى مريح اكتر ولا لو انتوا كنتوا اغراب كان ممكن يكون افضل؟ لا هو بيصير اللود علي انا اكتر، علشان انا في البيت ببقى معاها طول الوقت وهي خدت خطوة. انا يقال والحمد لله ان انا فنانة ملتزمة وبحب شغلي وانا مسميني في الاردن الجوكر، يعني مكان ما ترميني اجي واقفة بتشتغلي جميع الادوار والالوان. فهو انا كنت عايزة مونيا ما تبقاش لانها بنت عبي رئيسة، مش عايزه حد، حتى هي ما بتحبش حد يقول لها انت عشان بنت عبي رئيسة، بتقول لهم لا انا اسمي مونيا ان ليها كيانها يعني. فببقى تعبانه عليها في البيت، بنقرا النص سوا وبنشتغل على الدور واقول لها ازاي تدخل ما في بيحصلش الدور. غيره فنيه بينكم؟ لا يا معقوله؟ ده انا نفسي تطلع احسن مني. انا نفسي تبقى تحب شغلها وتنتمي لشغلها، ده مهم. انا بنتمي لشغلي قوي مع كل اللي عديت يعني. رغم انه جاء معاكي بالصدفه لكن حبيتيه وبقى هو بالنسبه لك خط مهم جدا. ده خط احمر شغلي انا، اي حد اقوله اللي يجي في شغلي ادفنه في ارضه. حياتي بعد 43 سنه طول عمري لما عايزه حاجه هعملها بعملها. والفن بالنسبه لي بقى جزء لا يتجزا من عبير بجد. انما اقول لك انا يعني انولدت وانا الفن بدم، لا لا لا ولا كان في بالي خالص. بس ابتديت احبه لما ابتديت انخرط فيه، وعشان كده انا عايزه مونيا زيي تحب شغلها وتنتمي. لو ما حسيتش نفسها فيه تنسحب، قدامها الوقت اللي تنسحب. الفنانة الأردنية عبير عيسى، إيه اللي بتتمني تحققيه في مستقبلك الفني في المرحلة القادمة؟ عايزة أغير من الرتم بتاع الأعمال اللي بتتقدم عن المرأة، بمعنى أن كل الأعمال دلوقتي ابتدت تقدم إما خيانة زوجية إما خيانة أخت لأختها إما النماذج. عندنا في الوطن العربي نماذج نفتخر بيها، نفسي يبتدوا الكتاب يتحولوا للنماذج دي، زي ما بيعملوا عن الجيش، زي ما بيعملوا عن الأبطال بتوعنا بالسياسة والحرب، يعملوا عن النساء. ما الحياة برضو حرب، مش دايما الحرب الرشاش يعني. فنفسي يعملوا نماذج عربية أيا كانت، أنا بأمن في القومية كلها العربية، يعملوا نماذج النساء اللي احنا بنفتخر فيها كعرب. وصلنا ل 2021، كفاية بقى قدموا نماذج، نحس ان الجيل بتاعنا الجديد ابتدى يقول دي امي، دي خالتي، دي ستي، دي عمتي، دي جدتي، دي نونا. احنا عندنا دلوقتي بنضيع اجيالنا بايدينا على فكرة، وانا عندي حس انه ده مدفوع، كله مدفوع. عشان كده عيالنا راحوا للتركي وراحوا للحاجات اللي ابتدى الممثل مختلفة كتير عن مجتمعنا وعن قيمنا وعن جذورنا للأسف. وإذا كنت قدمتي مسلسل لعنة كارما وحقق نجاح في جمهورية مصر العربية وعلى نطاق واسع، إيه اللي بتتمني تحققيه من خلال تواجدك في المجال الفني في مصر؟ أنا نفسي أشتغل في مصر بس بنفس مستوى صافي، مش هتنازل لو ما اشتغلتش تاني خالص في مصر، ما ينفعش هتنازل. أنا ولا عارفة أعمل يعني أقول للناس أنا عبير وجاي. أنا نفسي الناس تعرف عبير عيسى، تشوف كارما وتشوف تاريخها. أنا فخورة في تاريخي من أول ما ابتدت لغاية دلوقتي، في كل أدواري، في كل أعمال، إن كان أردنية ولا خليجية ولا مصرية. إنما نفسي تنطقي أعمالك بدقة. يعني أحيانا لا، أحيانا كنا نضطر نشتغل، ده إحنا الكارير بتاعنا، يا تعيشي يا ما تعيشيش. لا أشتغل دور مش قد كده بس أفضل فنانة، مش حاجة تانية. نفسي في مصر أشتغل أعمال بمستوى صافي فنيا. أنا نقص مهم عندي ما رجعش الورا، إن أمشي لقدام، أعمل حاجة بمستوى صافي وأمشي خطوتين كمان، يعني ما أحبش أرجع لورا خالص. أنا عملت إن أنا ضيفة بس علشان أستاذ محمد ياسين، مجحرة بصراحة عشان ده محمد ياسين. وأحيانا ضيفة بيبقى عندك حلقة بس بتبقى الدور ده قوي ويبقى دور له تأثير في العمل، بس ما يبقاش كده عشان أقول أنا ضيفة، لا مش عايزة أكون ضيفة. فأنا أتمنى يا رب أن أشتغل في أعمال ومع مخرجين كويسين وكتاب. للأسف كان نفسي أشتغل حاجة الوحيد حامد، الله يرحمه بقى. أنا اشتغلت طبعا لحبيبي وأستاذي يسري الجندي، وده من الكتاب اللي أنا بعشق كلمته، يعني اشتغلت له سقوط الخلافة واشتغلت له عمل تاني، فأنا بحب كلمته. أنت أحيانا وأنت بتقري كاتب عليه عامل كبير جدا، هو الأساس. أنا مشتغلة الأستاذ يسري، دكتور وليد سيف عندنا طبعا اللي عمل التغريبة الفلسطينية، وربيع قرطبة واوا، واللي مع الأستاذ حاتم الله يرحمه، حاتم علي. ففي ناس بتحبي تحس إنه أنت بتقري جملة، بتقري صورة، مش أي حاجة ويلا بلطجة وكده وشتايم وكله بيأذي ولادنا وعيالنا يعني في الآخر. من أي طينة ملعونة خلقت وأنا؟ اهدأ وقل لي ما الأمر. لا شيء، لا شيء، لا شيء. أما أنا لك أن تصارحني يا جلال. سلي أخاك إلى أنا. أسأله فيما؟ لا أعرف في عبد الحميد ظالما ولا متجنيا بدون سبب. سألتك سابقا ما الذي بعد بينكما، فقلت سلي، والآن تكررها. جلال، فلنفترض أنك لا ترى سببا معقولا لذلك، ولكن لابد أنك تفكر في أمر ما، في وشاية من عدو. أرجوك صارحني، دعني أقلب الأمر معك. قلت لا أعرف، لا أعرف. في هذه الحالة أنت تعرف، عليك أن تصارحني. أخي عبد الحميد رفض أن يكشف عن شيء، وكأنه لا يريد أن يؤذي مشاعري. أجبني ما الأمر. الأمر يا جميلة أن بعض الصحف تشن حملة على السراي مدعية أن مراد كان يريد العودة إلى العرش، وأن مؤامرة سعاوي ما هي إلا أكذوبة. أقرأت هذا؟ هو من أبلغني. أولم توضح له بأنك أول من بينت تلك المؤامرة التي حاول فيها بعض الناس اختطاف مراد وإعادته إلى العرش قصرا؟ هو يعرف، ولكنه يرى أن بعض الصحف يدعمها مدحت باشا، وكأنه يسري أنه كان صديقا لي. هل أجرمت لأن أجعل مدحت باشا أقرب لي من غيره؟ هذا كل ما في الأمر؟ نعم، وقد أمرني أن أتولى زيارة مراد مع مجموعة من الأطباء والشهود، وما استدعاني الآن إلا لهذه المهمة اللعينة. أنا سأكون من الشهود يا جلال، وبعدها لي حديث مع أخي السلطان. احنا بنتمنى انك تحققي كل اللي بتتمنيه، واهلا بيكي في وطنك مصر. اسعدتينا بالتعرف على الخطوط المتقاطعه في حياتك وفي مسيرتك. اهلا بيكي، وكل الشكر للفنانه عبير عيسى. شكرا ليكي. شكرا ليكي. بس انا عايزه اقول حاجه، انا نص جوزي مصري امه مصريه، يعني هو المفروض ان انا فيا كمان، يعني فيكي عرق مصري. في احنا كلنا، ربنا يحمي مصر وشعب مصر ويحمي الوطن العربي كله فنيا واقتصاديا وسياسيا وكل حاجة. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج كريم أمحاوي.